تقولون ما شاء الله وشئت. في الحديث الآخر تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فإن كان المراد تقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فالمعنى واحد، وإن كان تقولون ما شاء الله وشئت أيها المخاطب مما يعم النبي عليه الصلاة والسلام وغيره فيكون هذا أهم. وعلى كل حال كلاهما من الشرك، وعرفنا متى يكون الشرك أكبر ومتى يكون أصغر. إن اعتقد المساواة بهذا التشريك هو شرك أكبر مخرج من الملة، وإن اقتضى المشاركة لله جل وعلا في الأصل مع التباين مع الاختلاف، وأنه لا أحد يساوي الله جل وعلا في من كل وجه، فهذا يكون من النوع الأصغر. وتقولون والكعبة يعني تحلفون بغير الله جل وعلا، ها؟ شارك في اللفظ، لكن لماذا شرك في اللفظ؟ لماذا شرك في اللفظ؟ إلا أن فيه نوع لكن دون المساواة، أقل من المساواة. وتقولون والكعبة، تحلفون بالكعبة، والحلف بغير الله شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقر اليهودي على قوله إن هذا من الشرك، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. الإفادة من العدو والخصم إذا قال حقا، فالحكمة ضالة المؤمن تقبل ممن جاء بها. وهذا اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وسيأتي في حديث الطفيل أنه قال اليهودي والنصراني للطفيل في الرؤيا كذا وكذا، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود وقعوا من الشرك ما هو فيما هو أعظم من ذلك، وكذلك النصارى، مما يدل على أن انتقادهم للمسلمين هوى في نفوسهم، وإلا لو كانوا صادقين ويتحرجون عن مثل هذه الألفاظ لما وقعوا فيما هو أعظم منه من الشرك الأكبر كما سيأتي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. بعض المفتونين من الكتبة قالوا إن شريعة الإسلام مأخوذة من الشرائع السابقة، وأن للمتقدمين من اليهود والنصارى أثرا في هذه الشريعة وفي شرائعها وتشريعها، لأن اليهودي قال للنبي عليه الصلاة والسلام فقبل. أولا هذا فيه دليل على الإنصاف في هذه الشريعة، وأنهم يقبلون الحق ممن جاء به. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة لم يوحى إليه بشيء، وهو مبلغ عن ربه، ولو أوحي إليه بشيء من هذا لما أقرهم على ذلك، ولم يمنعه الحياء من الرد عليهم كما سيأتي في الحديث اللاحق. فالمسألة خالية من الدليل، ما فيه وحي يدل على منعها، وإذا خلت المسألة من الدليل تبقى على الأصل وهو إيش؟ جواز الإباحة. ها؟ وقد ينزل الوحي بالموافقة، قد ينزل الوحي بالموافقة، كما قالوا في حديث قال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني نزل الوحي موافق لهذه القصة التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا تجدونه في كثير من الأحوال يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت، ثم يقول أين السائل، فيجيبه بما أوحي إليه به مما هو جواب لهذا السؤال. وبعض العلماء يأخذ من هذا أن المفتي لا يستعجل في الجواب بل يتريث، لا يستعجل، وكم من عجلة قادت إلى الخطأ، فيتريث، وفي هذا تربية للمفتين بعده عليه الصلاة والسلام أنه يسكت حتى يتأمل السؤال ويرتب عليه الجواب الصحيح. وله أيضا يعني النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، دليل على جوابه عليه الصلاة والسلام وإنكاره على من قال له ما شاء الله وشئت، يدل على أن هذا الخبر متأخر عن الخبر السابق واللاحق. والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت، رأيت رؤيا منام، رأيت كأني أتيت، ولو كانت رؤيا يقظة قال رأيت أني، ما قال كأني، أتيت على نفر من اليهود أتباع موسى عليه السلام، قلت إنكم لأنتم القوم، أنتم القوم، تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، والحصر وإن لم يكن حقيقي فهو حصر إضافي لكنه يدل على مكانة هؤلاء القوم، كما تقول الشاعر حسان، الشاعر حسان، وما في شعراء غيره، لكن كأنك حصرت إيش؟ المسند على المسند إليه، حصر المسند على المسند إليه، يعني كأنك حصرت الشعر كله في حسان، وهذا يسمونه حصر إضافي وليس بحصر حقيقي. إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، عزير ابن الله رجل صالح من أتباع موسى وولي من أولياء الله، اعتقدوا في هذا الاعتقاد الباطل وأنه ابن لله، ولا حجة لهم ولا شبهة لهم في ذلك، بينما الشبهة عند النصارى سيأتي ذكرها. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، يعني لولا هذه الخصلة المتضمنة للشرك كنتم أنتم القوم لا غيركم. وفرق بين الشرك الذي وقع فيه اليهود والشرك الذي وقعت فيه هذه الأمة، الشرك الذي وقع فيه اليهود من النوع الأكبر المخرج عن الملة، وما وقعت فيه هذه الأمة من هذا اللفظ من النوع الأصغر. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. هذه رؤيا، والرؤيا بمفردها لا يثبت بها حكم شرعي، واكتسبت الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن زيد حينما رأى الأذان، حينما رأى الأذان في المنام وعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لا رؤيا حق، فاكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. والرؤيا كما جاء في الحديث الصحيح جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. قد يكتسب الشخص من جزء من النبوة ولا يكون نبيا، ليس معنى هذا أن من رأى رؤيا صالحة يكون فيه من النبوة هذا الجزء الذي يكسبه العصمة أو ما أشبه ذلك، لا، من كان فيه جزء من شيء بحسبه، كما أن من كان فيه خصلة من النفاق كانت فيه خصلة من النفاق ولا يقال منافق، ومن كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية فيه جاهلية ولا يكون جاهليا، هذا فيه جزء من النبوة. فالرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. وخرجوا هذه النسبة على أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره يرى الرؤيا الصالحة لمدة 6 أشهر، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح مدة 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، وستة الأشهر بالنسبة إلى 23 نسبة النصف، 6 أشهر نصف سنة إلى 23 1/46 كما هو معروف. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. ما شبهة اليهود في قولهم عزير ابن الله؟ ما في شبهة، لكن ما شبهة النصارى في قولهم المسيح ابن الله؟ لو جاء من غير أب وهو روح، وروح منه ونفخ فيه من روحه، على كل حال لهم هذه الشبهة، ولكنهم على باطل، لأن النص القطعي عندهم وعند غيرهم أن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فهذه الشبهة باطلة. إنكم تقولون المسيح ابن الله، المسيح هو عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم، وسمي مسيحا لأنه يمسح الأبرص والأعمى والأكمى ثم يعود بريئا، وقيل لأنه هناك في المسيح الدجال قالوا لأنه يمسح الأرض يقطعها أو ممسوح القدم، أو ممسوح القدم، نعم ممسوح العين، هي ممسوحة عينه، جاء تفسير عن ممسوح العين، ها جاء في بعض تفسير عن ممسوح العين لأن عينه عينة الطائب، عينة بيت الطائب فبارزة تكون ممسوحة. والأخرى قالوا أيضا أنها أيضا ممسوحة. على كل حال المسيح ابن مريم مسيح هداية، والدجال مسيح غواية، مسيح غواية، إنكم تقولون لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت. يقول فلما أصبحت، طفيل يقول فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، يعني قص عليه الرؤيا، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. هل يفترق الحال فيما لو لم يكن أخبر بها أحد عن كونه أخبر بها أحدا؟ ها؟ ولماذا يسأله النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت بها أحدا؟ لو ما أخبر أحد وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن الطفيل رأى كذا، في فرق. ها لو لم يخبر لا أتى بالجواب ابتداء وأخبرهم بالحكم ابتداء. نعم، أخبر بالحكم ابتداء ولا قال إن الطفيل رأى وقيل له كذا وكذا من يهودي ونصراني، لما قد يقع فيه بعض من في قلبه من المرض من الشك. والآن حتى الرسول يقول أنا ما معني منعني، يعني كأن الرسول ما بلغ أو استحى أو لم يأمر من الله، أو الله تعالى لم يأمره بالتبليغ. شو يقول؟ يقول منعني. شو أصبر للناصلة؟ أصبر للناصلة، ما هو شغل تتاصل إن شاء الله وتتفهم بإذن الله. لو لم يخبر بها طفيل، نعم، وكانت بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وخطب النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحكم ابتداء، لأمن أن يتردد أو يشك من في قلبه مرض، لأن اللي بيسمع الكلام مثل ما يثار الآن من من في قلوبهم مرض، يقولون الشريعة متلقات من اليهود والنصارى. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قال قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، يعني خطب بالناس، ثم قال أما بعد. هذه السنة في الخطبة، نحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد، مع بقية أركان وشرائط الخطبة. وجاءت هذه الكلمة أو الجملة الشرطية في أكثر من 30 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة أن يقال في الخطبة أما بعد بهذا اللفظ، وفي المواضع كلها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وبعد، التي هي مستعملة من القرن العاشر فما بعد، إنهم استبدلوا أما بالواو، والسنة لا تتأدى إلا بهذا اللفظ أما بعد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ ما في ثم، ما في ثم أما بعد، لأن ثم تعطف على شيء تقدم ولم يتقدم شيء. الثلاثون أو أكثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أما بعد ليس فيها وبعد وليس فيها ثم أما بعد، يعني لو انتقل من كلام إلى كلام فقال أما بعد كما هنا، ثم أراد أن ينتقل إلى كلام آخر لا مانع أن يقول ثم أما بعد عطفا على كلام الأول. في تفسير الطبري تحقيق الشيخ محمود شاكر، وهو من أهل الاطلاع الواسع ومن أهل الإدراك التام في اللغة، محمود شاكر محمود محمد شاكر المصري أخو الشيخ أحمد شاكر، لأن فيه محمود شاكر حرستاني، هذا متخصص في الجغرافيا ومواطن الشعوب الإسلامية، وله في مؤلفات نافعة في هذا الباب، وأدركناه شخص فيه خير. محمود شاكر متمكن في اللغة والأدب، وله مقدمة كتبها لشرح الأشموني بطلب من الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، كتبها في صغر سنه، وما أظنه يكتب أفضل منها في نهاية حياته، يعني من صغره وهو متمكن. ولو قرأها طالب العلم تعجب كيف في ذلك السن. الشيخ مولود سنة كام؟ 25، على تاريخهم. ها؟ شو؟ إما أن العشرين وفيه. عجب في هذه المقدمة التي كتبها في صغر سنه، من أعاجيب ما كتب في هذا الشأن. وبإمكانكم الآن تستخرجونها من جوالاتكم وتقرونها. الشيخ محمود شاكر حينما حقق تفسير الطبري والطبعات كلها السابقة يقول فيها الطبري: أما بعد، الشيخ وقف على نسخة صحيحة عتيقة فيها ثم أما بعد، وعلق الشيخ محمود شاكر قال ثم أما بعد كذا في الأصل كذا وما أدري إيش، وجرى الطابعون للكتاب في الطبعات السابقة على حذف ثم جريا على عادتهم وما ألفوه. هذا الكلام يقتضي أن يكون ثم أما بعد في جميع النسخ، يكون طابع يرجح هذه النسخة وآخر يرجح، ما يلام بمثل هذا الكلام. على كل حال، أنا أقول في 30 موضعا أو أكثر ما في ثم ولا فيه وبعد، فالسنة أن يقال أما بعد كذا، وأما حرف شرط، وبعد قائم مقام الشرط، وما دخلت عليه الفاء هو جواب الشرط. واختلف في أول من قال أما بعد على ثمانية أقوال، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس، وسحبان وكعب ويعرب. كم هم؟ ثمانية. عديتهم ولا ثمانية. لأني قلت ثمانية. جزاك الله خير. أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا، رؤيا مصدر رأى، رؤية مصدر رأى، رأيا مصدر رأى، فرأى يأتي للرؤية البصرية والعلمية والحلمية. رأى رأيا يعني برأيه وعقله وعلمه، رأى رؤية بالبصر، ورأى رؤيا في المنام، أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. في بعض الروايات كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. أولا، كونه لم يخبر لأنه لم ينزل عليه فيها وحي، وكونه يستحي أن يمنعهم وكان يود أن يمتنعوا، هذه طبيعة بشرية أن الإنسان إذا قدم له شيء من التعظيم وهو لا يود مثل هذا التعظيم ويود أن يحسم المادة، لكنه يستحي أن يواجه هذا الشخص الذي أحسن إليه بهذا التقدير والتعظيم أن يواجهه بالمنع. وبعض الناس عنده شيء من المواجهة والغلظة، وقد يكون دافعه الخير والاحتياط فيمنع مباشرة، وبعضهم قد يغلظ القول على هذا المعظم المقدر. بعض الناس يصير سامح شيء، ما في شيء، ما في تحريم ولا كراهة ولا شيء، ويقدر به نفسه تريد أن لا يصل إلى هذا الحد لئلا يغتر أو لئلا كذا، لكن يستحي من شخص يرده وراد أن يبذل له ما يستحقه من التقدير فيستحي من ذلك، لا سيما أن المسألة ما فيها دليل يمنع، كما هنا ما في وحي يمنع منها، وإلا لو وجد الدليل لما ساغ الإقرار لا من حياء ولا من غيره. بعض الناس يستحي من أن ينكر شيئا فيه دليل على المنع، هذا من النوع المعروف من الخجل وليس من الحياء الذي جاءت به الشريعة، كما يستحي أن ينكر على مرتكب المنكر أو يستحي أن، على كل حال تفصيل المسألة معروف، كون الإنسان يخجل ولا ينكر المنكر هذا ذم وليس بمدح، بل عليه أن ينكر. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. هل يجوز لشخص مهما عظمت منزلته أنه يقابله شخص وينحني له ويقول أستحي أن أنكر عليه؟ لا، هذا خضوع، والخضوع لله جل وعلا، فضلا عن كونه يسجد أو شيء من هذا. هذه مسائل الشرك مسائل توقيفية، وليس لأحد أن يمنع ما لم يدل عليه دليل. الرسول عليه الصلاة والسلام ما منع، لم يمنع حتى عرف الحكم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقول السائل لو كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على خطأ قولهم ما شاء الله وشاء محمد هو الحياء، جاء بها النص، جاء الحياء، يعني أنه كان يمنعني كذا وكذا في رواية الحياء، مو باستنباط، هذا بالنص. فلما لم يكن يمنعه من قولي، شوف لما أو فلما كانت، فلماذا لم يكن يمنعه من قول أحد يا خير البرية؟ ما واضح. وقول تقول لا تقول أنا خير من يونس بن متى، جاءت النهي عن التفضيل بين الأنبياء، جاء لا تفضلوا بين الأنبياء. والسؤال هل الأنبياء بمنزلة واحدة؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا هو المقرر في الشرع. لكن متى يأتي قول لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تقولوا أنا خير من يونس بن متى؟ عند إيش؟ نعم، عند احتمال ازدراء المفضل عليه، لأن يونس بن متى بالذات الذي جاء فيه الخبر، من قرأ في سيرته ومن قرأ في تعامله مع قومه احتمال أن يتطاول عليه ويزدريه ويؤذمه. وجاء قوله جل وعلا ولا تكن كصاحب الحوت، نعم معروف هذا. من يقرأ سيرة يونس يعني يخشى عليه أن يتطاول عليه ويزدريه ويقول من باب الازدراء محمد خير من يونس، ولذلك حسم الباب لئلا يسترسل الإنسان في هذا الباب. وإلا فالنص القطعي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومحمد عليه الصلاة والسلام خير البرية وأفضل البرية وخير أشرف الأنبياء والمرسلين، لا أحد يشك في هذا. نعم. حديث ثاني، ثاني حديث ثاني عن قتيلة أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني رؤيا رآها الطفيل بن سخبرة على وزن حرملة. هذا الحديث ابن عباس بين الخبرين، وكلاهما له علاقة باليهود وأهل الكتاب، والحكم واحد. أما حديث ابن عباس أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، وش الإشكال؟ السبب، شو سببه؟ هل نقول أن قصة الطفيل متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول يهودي في مخاطب عموما سواء النبي أو غيره؟ أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء إذا أرادوا. ذكرت هذا، أنا ذكرت هذا، تقولون ما شاء الله وشئت، هل المقصود محمد لأنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول هي مرجحة يا شيخ، يعني تكون عام حتى لا يكون. وش اللي يمنع؟ يمكن الصحابة ما يقولوا لأحد كائنا من كان ما شاء الله وشئت، إنما يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام. احتمال. الندية المثلية والمماثلة ولو بصرف جزء يسير لله مما يختص بالله جل وعلا إلى المخلوق، فيه مماثلة من هذه الحيثية، ولا يلزم المماثلة من كل وجه والمساواة من كل وجه. ما في مثل الألفاظ الله ورسوله أعلم أو سيدنا الله ورسوله. شو؟ ارفع صوتك يا أبو رضوان. مثل قولي سيدنا الله ورسوله أو الله ورسوله أعلم. هالحين ولا في عهد عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، لكن هالحين أنت تقوله؟ لا ما تقول، لأنه قد تكون مسألة التي سئلت عنها مما لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة شرعية في عهده لا شك أنه أعلم بها، لكن لو سئلت عن نوع من أنواع النباتات ولا تعرف حقيقته وكنه، هل تقول الله ورسوله أعلم حتى في عهده عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يقول أنتم أعرف بأموري دنياكم. تبقى تقول قال، وأنا ما أقول الآن شاء الله وشاء محمد، يقول في عهده قال، ولا تقول في عهده، ما يجوز شرك مثلا، هذا الشرك مثلا، لكن الله ورسوله لا في حياتي. ما في شيء، إذا كانت المسألة شرعية وفي عهد عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوها ولم ينكر عليهم، لأنه لا يشك أحد أنه عليه الصلاة والسلام أعلم من غيره بمسائل الشرع. لكن لو سئلت عن تفسير آية الآن تقول الله ورسوله أعلم؟ لا، الله أعلم. عن تفسير آية، ها؟ الله ورسوله، هل في أحد أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام بتفسير القرآن؟ قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى معرفة الشرك، معرفة اليهود بالشرك الأصغر، لأن هذه أصل من الأصول التي تتحد فيها الشرائع. نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد في الأصول تتحد الشرائع. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. هذا اليهودي فهم وألقى بسمعه لما يقال لأنه صاحب هوى، ويعرف ويميز الشرك من غيره، فلما كان له هوى استنكر هذا، مع أنه يقع فيما هو أعظم منه، لكن صاحب الهوى يدقق على ما يفعله خصمه وإن كان واقيا فيما هو أعظم منه. مثل لو تأتي إلى شخص لا يواظب على الصلاة مع الجماعة ويصلي إن كان يصلي، ثم يتحين فرصة وهو في هذه الحالة مدرك للصلاة كلها، فيراك فاتتك الصلاة، تحين هذه الفرصة وينكر عليك، أنت ما تقدر تقول ما معك حق، هو معه حق، لكن وين أنت الأيام الثانية؟ عندك ما هو أعظم من هذه المسألة. الله يحسن إليك. بالنسبة إذا قلنا قبول الحق ممن جاء به، كل القصص التي وردت أن يسار من قرب كما قصت صدقة وهو كذوب في هذا القصص والرؤية كلها. إيه؟ الآن كيف يكون الضابط؟ نقول نقبل الحق من أهل الهواء. إذا قالوا حق قبلنا، إذا قالوا حق وإن كانوا من أهل الأهواء نقبل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الشيطان: صدقك وكذو، وأقره وشرعت قراءة آية الكرسي قبل النوم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، لأنه إذا كان محتاج لهذه المسألة وتهمه ويعتني بها ليترصد فلانا من الناس عله أن يقع في خطأ، تجده يهتم بما يتعلق بفلان من الناس وينبه على ما أخطأ فيه. ويوجد في الكتبة شيء كثير من هذا النوع. واحد رايح للجوازات والجوازات يبحث عن الشيخ فلان، ها، يبحث عن الشيخ فلان في سجله، هل عنده سائق خدامة ليقول أنت تقر الاختلاط في بيتك؟ سبحان الله، الهوى. ولا عندك عظائم الأمور تروح تبحث عن هذه الأشياء وما تدري عن ظرفه، كنا مضطر لهذا الأمر وما تدري عن كيفية وضع هؤلاء عنده. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، وقد قال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، شرك لكنه أصغر. يقول الشيخ: فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي. هذا البصيري في بردته، وهي قصيدة مشهورة متداولة معروفة في كثير من الأقطار الإسلامية، وتردد يوميا عندهم، وتطبع طباعات مثل طباعة المصحف. أعوذ بالله. مثل طباعة المصحف تطبع. أعوذ بالله. يا أكرم الخلق مالي يقول البصيري يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك. أين الله؟ وهل يستطيع أن ينجيك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق وأتقى الخلق لله وأعلمهم بالله وأكرمهم على الله؟ هل يستطيع أن ينجيك من الحادث الذي وقعت به؟ والبيتين بعده يقول في البيت الثاني من البيتين: فإن من جودك الدنيا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني الدنيا كلها وضرتها، الآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام على كلامه، ومن علومك علم. ماذا أبقى لله؟ هل بقي لله شيء؟ إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام وعلوم اللوح والقلم الذي ما في شيء لم يذكر فيه من علومه، وهذا من جوده وليس جوده. من هذه التبعيضية هذه الأمور كلها، يعني ما بقي شيء لله جل وعلا. يعني عنده أكثر، ها؟ يعني عنده أكثر. عنده أضعاف. أعوذ بالله. ها؟ شو؟ لا لا لا لا لا محدث، لا لا لا غير. نسبة لأبو صير بلد عندكم ما تعرفه؟ خلاص، بلد ينسب إليها الصالح والطالح مثل غيرها من البلدان. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. هل التعليل مقبول ولا غير مقبول؟ الذي يمنعه من بيان الشرك الأصغر الأكبر، ألا يمنعه من بيان الشرك الأصغر؟ بلى. ها؟ شوف التعليل، أن هذا ليس من، بغض النظر عن خفائه ووضوحه، أمام قول عندنا لا ينكره النبي عليه الصلاة، لم ينكره النبي عليه الصلاة، لأنه شرك أصغر، ولو كان شرك أكبر لبينه. نعم. ها؟ فيه إشكال. فيه أكبر إشكال. الإنكار واجب للأصغر والأكبر وللذنوب والمعاصي، لكن ما هو منكر عنده أصلا، لأنه لم يرد عليه دليل، لم يدخل في حيز المنكر، ولم يدخل في حيز الشرك الذي يجب إنكاره، لا أصغر ولا أكبر. ولو كان متقررا عنده أنه أصغر لا وجب إنكاره. فهمت قصدي؟ يجب إنكاره. يعني لو كان قوله ما شاء الله وشئت شرك أكبر لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. ما الخفاء والوضوح في جملة واحدة ما يتأتى. نعم. والله الكلام متجه، لكن يبقى أن الإشكال قائم، لأن الشرك يجب إنكاره سواء كان أكبر أو أصغر، يجب إنكاره سواء كان أكبر أو أصغر. وكونه لم ينكره لأنه من الشرك الأصغر، الشرك الأصغر منه ما تأخر إنكاره، مثل الحلف بغير الله عز وجل، يحلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكر، فبالبداية كان معنى الشرك الأصغر معنى، لكن الشرك الأكبر من بداية الأمر كان محسوب. في بعض الأنواع هنا إذا وقع شو؟ يعني هذا النوع يحتمل إقراره في حالة من الحالات، يحتمل الإقرار؟ لا، بعد ما أوحي النبي صلى الله عليه وسلم ما نعم. نحن أمام لفظ واحد، هل هو خفي ولا بين؟ بغض النظر عن كونه أكبر أو أصغر، ها؟ يعني يتضح لو كان أكبر يكون أوضح. ما في الشرك الأكبر ما يكون خفيا، كله واضح. الشرك الأكبر الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، وجاء فيها النص جزء من 46 جزءا من النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. السادسة، المسألة السادسة، أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما جاء فيها هذا الحديث وفي رؤيا الأذان عبد الله بن زيد، وجاءت في مواطن، لكنها بذاتها ليست من مصادر التشريع، إنما اكتسبت الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام ورحمة الله. أهلا بك، الله حيك. الإمام تأخر عن خطبة الجمعة في بلد، يصلون جمعة، يصلون جمعة، كلف غيره يصلي. لا مثلا ما في أحد، ما حصل. إذا ما حصلوا تعذر إقامة الجمعة يصلون ظهر. إذا تعذر إقامة الجمعة وتأخر أكثر من 20 دقيقة 30 دقيقة، ما على كل حال لو صبروا ما حصلوا، ما حصلوا أحد. إذا ما وجد وتعذر عليهم ذلك ولا يوجد من يصلي بهم الجمعة يصلونها ظهر. طيب يعلن المؤذن أنها ظهر ولا بنعلن؟ عرفوا أنهما خطبوا وتقدم تصير ظهر. أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الحياة في الإنكار إن شاء الله وشيء، أن هذا متعلق بالنبي، أشرك يعني أشرك النبي مع الله إن شاء الله وشيء، ولم ينزل على النبي تحريم لهذا الأمر. أين فتحرج أنه أين تحرج من بعض الناس عنده في نفسه وفي تركيبه نوع من الحياء الذي لا يستطيع أن يواجه به من فعل شيئا غير محرم. المحرم ما فيه إشكال، وبعض الناس يستنكر عليك أدنى شيء ولو ما فيه أدنى إشكال. شغلنا لما قيل له يا خير البرية قال ذاك يا جوهيز، هذا من باب التواضع وهضم النفس، ولا هو خير البرية عليه الصلاة والسلام. حق؟ ها؟ حق؟ شلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم حق بالخيرين من إبراهيم، هو خير البرية بلا إشكال وخير البشر مطلقا، لكن من باب التواضع وهضم النفس قال ذاك ابراهيم. بس لا تفضلوا عليه مثل قصة يونس. يقول خير الخلق ام خير البشر؟ يقول خير الخلق خير من الملائكة او خير ام يقول خير على الخلاف المعروف في الملائكة. خلاف الملائكة وارد فيه الانبياء ولا خلاف الملائكة المعظم؟ خلاف مطلق وخلاف مقيد بغير الانبياء، ومعروف الخير من قال مطلق.